بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تكملة لما مضى من الدرس الثامن، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: بيان مراتب إحصاء أسماء الله التي من أحصاها دخل الجنة، وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وأعدادها. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها. المرتبة الثالثة دعاؤه بها، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهو مرتبتان، إحداهما دعاء ثناء وعبادة، دعاء ثناء عند أن تذكر الله، هذا يسمى من الدعاء ما أنك تثني عليه بأسمائه وبأسمائه الحسنى، أنت تثني عليه ويسمى دعاء، لأنك ما أثنيت على الله إلا وأنت ترجو الثواب، فسمي الدعاء نعم ثناء وعبادة، أيضا تتعبد لله أو تعبد الله أو تذكره في الصلوات. والثاني دعاء طلب ومسألة، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك لا يسأل إلا بها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: اختلف في هذا العدد، أي 99، هل المراد به حصر الأسماء الحسنى في هذه العدة، يعني ليس هناك أسماء أخرى، أو أنها أكثر من ذلك، ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة. فذهب الجمهور إلى القول إلى الثاني، إلى أنها إيش؟ إلى أنها أكثر من 99، إلا أن 99 لها خصيصة أن من أحصاها دخل الجنة، هذه ميزتها فقط، لكن لا يمنع من وجود أسماء أكثر من 99. ونقل النووي اتفاق العلماء عليه، فقال: ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها، للإخبار بحصرها، للإخبار بحصر الأسماء، أي في هذا العدد. عليكم السلام ورحمة الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا قول الجمهور، وخالفهم ابن حزم، وهو أبو محمد ابن حزم علي، فزعم أن أسماءه تنحصر في هذا العدد، انتهى من شفاء العليل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذا نعم. قال الخطابي: في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء المخصوصة بهذا العدد، وليس فيه منع ما عداها من الزيادة، وإنما التخصيص لكونها أكثر الأسماء وأبينها معاني، يعني هذا العدد ليس فيه منع الزيادة، وإنما اختصت فقط بأن من أحصى هذا العدد دخل الجنة، لما اشتملت عليه من المعاني الزائدة عن تلكم الأسماء التي لم يطلعنا الله سبحانه وتعالى عليها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وتعقبه، أي تعقب ابن حزم، من ذهب إلى الحصر، وتعقب الخطابي يعني، وتعقبه من ذهب إلى الحصر في 99 كابن حزم بأن الخبر الوارد لم يثبت رفعه، يعني إيش؟ زيادة سرد الأسماء الحسنى في حديث الترمذي الوارد الذي سيأتي بيانه عند المصنف، وإنما هو مدرج. واستدل أيضا على عدم الحصر بأنه مفهوم عدد وهو ضعيف، وابن حزم ممن ذهب إلى الحصر في العدد المذكور، بمعنى أن ابن حزم يرى أن أسماء الله محصورة في 99 لا زيادة عليها، وما جاء في الحديث الذي عند الترمذي وغيره من سرد الأسماء الحسنى يقول مدرج هو صحيح، لكن عندنا أدلة أخرى على أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين، وأنها أكثر من 99، كما تقدم في حديث من يا إخوان؟ عبد الله بن مسعود، وفيه 3 انتقادات، انتقادان في السند وانتقاد على المتن، تذكروهما؟ انتقاد السند بأن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، هكذا اختلف أهل العلم، فأثبته بعضهم ونفاه بعضهم، ورجح بعض ورجحنا القول بأنه سمع، لأن المثبت مقدم على النافي. القول الثاني بأن في سنده أبو سلمة الجهني، وقد قال بعض أهل العلم إنه مجهول، والصواب أنه مترجم في التقريب كما بينه شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى. فثبت الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الذي عليه جماهير المسلمين. إذن ما دام في الجماهير فهناك خلاف، وهو ابن حزم المخالف في المسألة، أن أسماء الله أكثر من 99. قالوا: ومنهم الخطابي. من يذكر منكم دليلا ذكرناه في الدرس بأن أسماء الله أكثر من 99؟ ها، أسألك بكل اسم هو لك سميت به، هذا حديث احنا ذكرناه. نريد دليل آخر، قد يأتي واحد يضعفه مثلا، لكن نريد حديث في الصحيحين متفق عليه ذكرناه، ها، ذكر المصنف وذكرناه. أثني عليه بمحامد لا أستحضرها الآن. نعم، حديث الشفاعة. قال: فيلهمني يعلمني الله عز وجل فأحمده بمحامد يعلمنيه الله، يعلمنيها الله لا أستحضرها إيش الآن، أو لا أذكرها الآن أو لا أحفظها الآن. فالمحامد الله عز وجل قال أهل العلم والثناء عليه لا تكون إلا بأسمائه، فبما أنه لم يستحضرها إذن فهي غير ما نزل عليه في القرآن أو ألهمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: لا أحصي ثناء عليك، ما أستطيع مهما أثنيت على نفسك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تلا القرآن ومرت على لسانه وقلبه الأسماء الحسنى كلها، إذن فهو لا يحصي ثناء على الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من 99. قالوا: ومنهم الخطابي. قوله: إن لله 99 اسما، من أحصاها التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة، يعني هذا وصف، هذه 99 صفتها، من أحصاها، الجمل بعد المعارف أحوال وإيش وبعد النكرات صفات، فجملة من أحصاها صفة، أي من أحصى هذا العدد لا غيره فقط، طيب، بأنها هي هذه الأسماء. فهذه الجملة وهي قوله: من أحصاها دخل الجنة، صفة للـ99، ليست جملة مبتدأة، ولكن موضعها النصب، ويجوز أن تكون مبتدأة والمعنى لا يختلف. والتقدير: إن لله أسماء بقدر هذا العدد، من أحصاها دخل الجنة، كما يقول القائل: إن لي 100 غلام أعددتهم للعتق، و1000 درهم أعددتها للحج. فالتقييد بالعدد هو في الموصوف بهذه الصفة، لا في أصل استحقاقه لذلك العدد، كما قدمنا أنك لو قلت لي 100 عبد أعددتهم للرقيق، أي أعددتهم للعتق، فهل يلزم أنه ليس لديك عبد غيرهم؟ لـ1000 دينار أعددتها للسفر للحج، هل يلزم أنك لا تمتلك إلا هذا الـ1000 دينار؟ لا، تقول: عندي 1000 دينار أعددته، ويحتوى أيضا الجملة قابلة، وعندي 5000 دينار لنفقتي ونفقة عيالي والتجارة، ما هناك مانع. فكونك سكت عن ذكرت ما أعددته للحج أو للصدقة وأضربت عن غيره، لا يلزم أن لا يكون عندك غير ما ذكرت. فكذلك الأسماء لله سبحانه وتعالى. فإنه لم يقل إن أسماء الله 99، قال: ويدل على ذلك قوله في الحديث: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، انتهى من مجموع الفتاوى. نعم. قال: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه، المصنف رحمه الله تعالى يقول: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعيين هذه الأسماء، يعني أنها إيش في السرد في حديث الترمذي، والحديث المروي في تعيينها ضعيف. أخرجه الترمذي من طريق صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما، من 100 غير 1، من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، إلى آخر الحديث. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب. إذا قال الإمام الترمذي هذا حديث غريب فهو ماذا؟ ضعيف. طيب، قال رحمه الله تعالى: حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح قال: ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح، وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نعلم في كبير شيء من روايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: جاء تعدادها في رواية الترمذي وابن ماجه، وبين الروايتين اختلاف زيادات ونقصان. قال رحمه الله تعالى ابن كثير: قال: والذي عول عليه جماعة من الحفاظ، ركزوا على هذه المسألة، أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، ليس له حكم الرفع. نعم، كما وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد وهو الخراساني أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن فأدرجوها في الحديث بعد أن قرأوا الحديث، لأنهم كانوا يكتبون بأيديهم، عرف الآن، بعد أن كانوا يقرؤون الحديث جمعوها من القرآن فأدرجوها أين؟ مع الحديث. فمن أتى يرويها عنهم يظن أنها من أصل الحديث، وإنما هي من فعل بعض أهل العلم المتقدمين. قال: كما ورد عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي والله أعلم. طيب قرأ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إمام، قال له تجهم، وعالم كبير ظاهري، لكن في باب الأسماء والصفات تجهم، ولذلك يقول بعض أهل العلم تجهم ماذا تمظهر في باب الفقهيات، وكان على أظن شيخنا رحمه الله تعالى قال يعني كان ينبغي أن يفعل العكس، يكون ظاهريا في باب الأسماء والصفات في باب الأخبار، وفي باب الفقه يكون مجتهدا. هذا هو الأصل، أنك تجتهد في باب الفقه، لأن العلماء اختلفوا والحديث يحتمل عدة مسائل في باب الفقه لأنها جاءت متعارضة. أما لأنه في مثلا في مسألة الوضوء جاءت عدة صفات ما يسمى بتنوع العبادات، لكن في باب الأخبار باب الأسماء والصفات لم يحصل اختلاف، فمذهب السلف أمروها كما جاءت على ظاهرها، تفسيرها قراءتها. فابن حزم عكس، قلب ظهر المجن، اجتهد في باب الأسماء والصفات وماذا وتمظهر في باب العبادات الفقهيات التي الأمر فيها واسع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه، أي تعيين هذه الأسماء التي ذكرت في الحديث. نعم. وقال قبل ذلك: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، وقد بيناه قبل من كلام ابن كثير. انتهى. وقال ابن حجر: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. انتهى. ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع، وقد جمعت تسعة وتسعين اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله تعالى، هذه الأسماء الواردة ليست قبل الحديث، إنما جمعها المصنف ابن عثيمين رحمه الله تعالى القرآن فتقول لذلك. نعم. قال: فمن كتاب الله تعالى: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهير الصمد العالم العزيز العظيم العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتين المجيب المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهين النصير المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب العفو. العفو عندكم العفو؟ إذن خطأ في الطباعة عنده. سبب العفو؟ لا. إيش عندك آخر اسم؟ العفو. عندكم كلكم العفو؟ إذن هذه الطباعة. نعم هذه ماذا؟ وانتم ايش عندكم العفو اين؟ خلاص لا بس العفو شان تقدموا قرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواد الحكم الحكم الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القادر المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. هذا ما اخترناه بالتتبع واحد وثمانون اسما من كتاب في كتاب الله تعالى وثمانية عشر اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان ربي حفيا إنه كان بي حفيا وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. طيب فقط ماذا؟ المحسن أين؟ في السنة؟ وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواية الطبراني وقد ذكر شيخ الإسلام سقط من عند من قراءته مش موجود. طيب سيأتي في القراءة هو سقط من هذه الطبعة مصرية والمصريون لا يتحرون سقط المحسن والتواب هكذا أو الوهاب العفو موجود لكن أخرها والوهاب سقط منه موجود لا عند مالك. طيب قول المصنف رحمه الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم سردها وبدأ بالجميل فالجميل هو ضمن حديث أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال وهذه إن حرف توكيد ونصب لفظ الجلالة اسمها وجميل خبرها هكذا لأن إن حرف يدخل على المبتدأ والخبر فهو الله إذن تقدير الجملة الله جميل فهذا من باب الإخبار. نعم يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. نعم إذن فاسم الجميل ثابت لله في حديث صحيح في مسلم الجواد وهو ضمن حديث أخرجه الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث غريب بمعنى ضعيف وخالد بن أبي إياس يضعف ولذلك ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى فلا يثبت اسما الجواد لا يثبت اسما لله لأنه أسماء الله لا تثبت بالأسانيد الضعيفة. وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن ماجه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت إلى أن قال ذلك بأني جواد ماجد وهو حديث منكر في سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد تفرد فيه بألفاظ غريبة وبهذه الزيادات وإلا فأصل الحديث في صحيح مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا وسرد الحديث في صحيح مسلم وغيره وليس فيه لفظ إيش جواد. نعم حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى الحكم وهو ضمن حديث أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد وأبو داود والنسائي من حديث هاني ابن يزيد أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع قومه فسمعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يكنونه بأبي الحكم ينادونه يا أبا الحكم، جاء أبو الحكم، ذهب أبو الحكم وهو شيخهم وكبيرهم في القبيلة. قال فدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحمد لله أنك ذكرت، فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنيت بأبي الحكم؟ قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال ما أحسن هذا. ثم قال ما لك من الولد، يعني كم لك من الولد، كم عندك من الأولاد؟ قلت لي شريح وعبد الله ومسلم بنو هانئ. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. ودعا له ولولده. إذن فالحكم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومتضمن إيش؟ صفة الحكمة وكونه حكيم في أفعاله متعدية. نعم، لا صفة لازمة هكذا، صفة الاسم لازم، ربما يكون جامد. نعم. وإسناده صحيح، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وشيخنا الوادعي رحمه الله تعالى. وقوله الحيي هو ضمن حديث أخرجه أبو داود والترمذي من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. قال الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن غريب. طيب، إذن الحديث حسن. ومنها الرب، والقرآن مليء بهذا الاسم الكريم، فلماذا يريده في باب السنة مع أنه في القرآن؟ ربكم رب السماوات والأرض، الحمد لله رب العالمين، أورده في باب السنة لأنه ما جاء معرفا في القرآن الرب، إنما جاء في السنة، عرف الآن بلفظ الرب جاء في السنة. طيب، كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين وقوله رب السماوات والأرض، لكن لعل المؤلف رحمه الله تعالى يريد الرب والمعرف بالألف واللام، وهو ضمن حديث أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، فأما الركوع رحمك الله فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. والحقيقة أن هذا الاسم راجع إلى القرآن، وإن جاء معرفا فين؟ في السنة، هو راجع للقرآن لأنه ورد كثيرا، وكونه ورد معرفا في السنة لا يجعله مكررا. نعم. الرفيق فهو ضمن حديث أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عائشة، عند أن دخل اليهود وقالوا السلام عليكم، فقالت وعليكم السلام واللعنة، فقال يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، أو كذا إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. قالت ألم تسمع ما يقولون يا رسول الله؟ قال وأنا ألم تسمع ما قلت؟ قلت وعليكم، فإن الله يستجيب لنا فيهم ولا يستجيب لهم فينا، لأن السام هو الموت. كان اليهود إذا دخلوا على النبي قالوا السام عليك يا محمد أي الموت، والنبي يقول وعليكم. وقد استجاب الله دعوة النبي أم لم يستجب؟ جزرهم فين؟ في فتح خيبر جزرهم واستباح حصونهم ورجالهم سفك قتلهم واستبى ذراريهم ونساءهم وأموالهم صلى الله عليه وسلم. السبوح قال السبوح وهو ضمن حديث أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ومنها السيد وهو ضمن حديث أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أنت سيد قريش، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السيد الله تبارك وتعالى، وهو حديث صحيح. والشافي ضمن حديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أتى بمريضا أو أتي به قال اللهم رب الناس أذيب البأس واشفي أنت الشافي، اشفي أنت اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ومنها الطيب، وهو ضمن حديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم الحديث. طيب، القابض، ومنها القابض الباسط، وهما اسماني ضمن حديث أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا نعم قال الناس: يا رسول الله، غلى السعر في المدينة، غلى السعر في المدينة، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر، فسعر لنا، أي ضبط لنا الأسعار، والزم التجار بأن يبيعوا بضاعتهم بأسعار معينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. وفي هذا الحديث أيضا اسم إثبات اسم الرازق، والحديث صحيح، وأيضا اسم الرازق وارد في قوله تعالى: وارزقنا وأنت خير الرازقين. ومنها المقدم والمؤخر، وهما ضمن حديث أخرجه البخاري في كتاب التهجد في قيام الليل من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه مسلم من حديث علي رضي الله عنه كان يقول: إيش أنت المقدم، أنت اللهم أنت ملك، اللهم لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، إلى أن قال: وأنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ومنها المحسن، وهو ضمن حديث أخرجه عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى في المصنف، ومن طريقه أبو القاسم الطبراني في كتف المعجم الكبير من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اثنتين، أنه قال: إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان، محسن يحب الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته. فزيادة إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان زيادة منكرة، والحمل فيها إما على إسحاق بن إبراهيم الدبري صاحب عبد الرزاق. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: ما كان الرجل صاحب حديث. أين قرأناه يا إخوان أحمد وباديس؟ قرأناه في درس إيش ضابط الجرح والتعديل بعد العشاء عند أن أخذناه من ميزان الاعتدال. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: ما كان الرجل صاحب حديث وإنما أسمعه أبوه واعتنى به. سمع من عبد الرزاق تصانيفه وهو ابن سبع سنين، طيب، وهو ابن سبع سنين أو نحوها، لكن روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فوقع التردد فيها هل هي منه فانفرد بها، أي من من؟ من إسحاق بن إبراهيم الدبري، أو هي معروفة مما تفرد به عبد الرزاق، لأنه كان اختلط في آخر أمره، ويقولون سمع إسحاق بن إبراهيم الدبري منه في حال اختلاطه. قلت ومما انتهى من الميزان، قلت ومما يدل على نكارتها أن الحديث أخرجه مسلم وغيره بلفظ: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومن الأسماء هذه المعطي، وهو ضمن حديث أخرجه البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. إذن الله من أسمائه المعطي، والنبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه إيش؟ القاسم. والقاسم مشتق من أن إيش؟ يقسم بين الصحابة بين المسلمين. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أي من كان على من كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أما الأشاعرة فمتى ظهروا، والمعتزلة وآل البدع والضلالات ما زالوا في سفول وانهزامات. فالدعوة السلفية وآلها هم المقصودون لا يزالون ظاهرين، نعم قاهرين لعدوهم ولمن خالفهم. ومنها المنان، وهو ضمن حديثا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا، يعني ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه الرجل: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وإسناده صحيح، وهذا الاسم قولي أم تقريري؟ تقريري، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، إنما قاله ذلكم الصحابي في دعائه وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا مما يعلمه الله بعض خلقه، كما قال في الحديث إيش؟ أو علمته أحدا من خلقك. فهذا مفسر لحديث عبد الله بن مسعود، لأن هذا الاسم لم يرد في القرآن ولا في السنة القولية من قول النبي صلى الله عليه وسلم، عرف الآن، إنما دعا به ذلكم الصحابي رضي الله عنه في صلاته وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، أو سلتعطى، أو لقد رأيت بضعة وسبعين ملكا ابتذروها أيهم يكتبها أو أيهم يرفعها. فالشاهد أن هذا الاسم مما علمه الله عز وجل أحدا من خلقه، من الأسماء التي علمها الله عز وجل لهذا الصحابي لأنه لم يسبق إليه. ومنها الوتر، والوتر هو المنفرد عن غيره، وهو ضمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم في بعض ألفاظ الصحيحين: لله 99 اسما في بعض الروايات. ومن الأسماء الحسنى الثابتة لله تعالى أيضا النور. كم ذهبت علينا أسماء الآن ما ثبتت؟ المحسن، وماذا؟ والجواد، هكذا ولا لا؟ اثنان، فبدلهما النور هكذا. وذا أيضا الحفي أيضا سيأتي عن المصنف أنه مختلف فيه، هل هو ثم يرجح أنه ليس اسما. طيب، ومن أسماء الله الحسنى الثابتة لله تعالى أيضا النور، في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. وجاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند البخاري في كتاب التهجد وقيام الليل بلافظ: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك الملك، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث، وأخرجه مسلم أيضا. وممن أثبت هذا الاسم الكريم إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد، ومحمد بن إسحاق بن منده أيضا في كتاب التوحيد، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى وغيره، والحافظ ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، والإمام محمد بن إبراهيم الوزير في ماذا؟ إيثار الحق على الخلق، وشيخ أو العواصم والقواصم، وشيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي رحمهم الله جميعا. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا ما اخترناه بالتتبع من الكتاب والسنة، نعم 81 اسما في كتاب الله تعالى، و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال إيش؟ الحفي، لأنه قال: إنه كان بي حفيا. هل هذا وصف؟ لأن باب الصفات إيش؟ أوسع من باب الأسماء، فهو أخبر عنه بأنه كان به حفيا محتفيا به، فهنا قد لا يكون اسما ففيه تردد. نعم، قال: لأنه إنما ما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا. قلت إنه إنه كان بي حفيا تكون صفة، جملة الحفي يكون وصف. قلت: وممن عده في الأسماء الحسنى ابن الوزير الحفي. ممن عده في الأسماء من؟ ابن الوزير في العواصم والقواصم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك المحسن، لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. هل اطلعنا عليه أم لم نطلع عليه المحسن؟ طلعنا، ضعفنا طريقة حفظكم الله. قلت هو ضمن حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أنه بهذا اللفظ إيش منكر، إن الله محسن يحب الإحسان، لأنه من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري، وقد تكلم وقد تقدم الكلام على روايته عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: ومن أسمائه تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك وذي الجلال والإكرام، والله أعلم. وإلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من ليبيا يقول: ماذا يفعل المأموم الذي يصلي خارج المسجد بسبب الزحام، وفي إحدى الصلوات بقوا ساجدين في السجدة الأولى، وسجد الإمام للسجدة الثانية وقام للركعة الثانية وبدأ في القراءة، فسمعوا القراءة فقاموا، فماذا عليهم مع العلم أن الصلاة كانت صلاة الجمعة؟ وبارك الله فيكم. لا إشكال والحمد لله في هذه المسائل، وهذا يحصل في كثير من مساجد المسلمين في أحوال نادرة عند انقطاع الميكروفون أو عند انقطاع الكهرب أو كذا، فلا يدرون كم صلوا. إذا اختلطت عليهم الأمور فلا بأس أن يقوم يصلي ركعتين، لأنه قد سمع الخطبة وكان مأموما، فإذا لا يدري إذا قد صلى ركعة يتم ركعة بجانبها ويسلم، وإذا كان ماذا الإمام في الركعة الثانية يتم معه ركعة، ويكون إذا قد أدى ركعة ثم اتصل الميكروفون. على كل، إذا اختلطت الأمور تماما لا يدري أهي الأولى أم الثانية، يصلي ما تبقى ويضيف إليها ركعة. إذا حزم الأمر وما هناك حل وخرجوا من الصلاة، فيقوم يصلي ركعتين ولا عليه، لأنه حضر الجمعة، وهذا عذر خارج، يعني ما تأخر حتى انتهت الصلاة، هو في الصلاة لكن حصل اختلاط انقطاع تيار كهرباء أو تعطل في الميكروفون، فيصلي ركعتين لأنها هي الأصل وهي الفريضة، وما قد أدى الواجب الذي عليه أنه كان مستمعا للخطبة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أريد منكم توجيها بارك الله فيكم. أنا استقمت منذ 5 سنوات، وفي شعبان الماضي أردت الزواج، ووجدت أختا سلفية، ولكن كان عندها مشاكل، وهو أن والدها يرفض تزويجها لرجل لا يزال يدرس، وقالت لما تنتهي وتعمل تقدم لي أنا أنتظره، ولكنها مؤخرا قالت أنه إذا تقدم لها غيري فستتزوجه، وأنا الآن قد ارتبط قلبي بها وأصبحت لا أفكر إلا فيها، وأخشى أن تتزوج غيري، وأنا أعلم أن هذه المسائل بالقدر وأن فعلي هذا خطأ، فأرجو أن توجهني وتعطيني موعظة توقظني مما أنا فيه، وبارك الله فيكم. وفق الله وإياك لكل خير. العبد يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، فهو أفضل مرجو، وهو أفضل وخير من يحب، وهو أهل أن يحب سبحانه وتعالى، ولا يقدم الإنسان على الله عز وجل شيء في المحبة ومحبة دينه ومحبة نبيه. نعم حفظك الله. وهذا إن دل على شيء يدل، يحصل لناس كثير، لكن يحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه حفظك الله، فيعلم الإنسان أن كل شيء زائل، وأن القضاء والقدر من عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والأخت وفقها الله قد أصابت فيما فعلت، لأنها تريد أن تحافظ على شبابها قبل أن يذهب، وأنت ما زلت متأخر في الدراسة، وأيضا تحافظ على ماذا شرفها وتستعف، وهي طلبت أمرا طيبا حلالا وفقها الله عز وجل، وتريد أيضا الإنجاب وكذا، فماذا حفظك الله. الله سبحانه وتعالى يقول: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ويقول أيضا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكما قال في المتزوجين: إذا تطلقا أو كذا افترقا، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فماذا حفظك الله، أحسن كتاب أدلك عليه يعالج مرض الحب والتعلق والعشق والغرام كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ويسمى الداء والدواء للحافظ ابن القيم، فقد تكلم على هذه المسائل وعد أن هذا الأمر الإنسان إذا تعلق بزيادة عن في المرأة ويبقى يفكر وكذا ربما يصل إلى الشرك، لأن هذه تصل إلى محبة الشرك وكذا ويشرك مع الله. نعم حفظك الله، فالذي سيضبطك بإذن الله عز وجل هو أن تقرأ في هذا الكتاب بصدق وإخلاص، وأيضا السجود ودعاء الله عز وجل في السجود واللجوء إلى الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم حفظك الله. ويقول بعضهم ماذا أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. ويقول بعضهم أيضا يا رجال الليل جدوا رب صوت لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. فهذه تعتبر بلوى وهي مضرة بالدين وبالدنيا وبالجسد وبالقلب، فعلاجها اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بجد وصدق والإقبال على الله سبحانه وتعالى حتى يذهب عنك هذا التعلق الغير شرعي وهذا الهوى. وماذا حفظك الله، ويشرح صدرك للإقبال عليه، وتدعو الله عز وجل أن يخلف لك بامرأة خيرا من تلك وأحسن، وربما يمن الله عز وجل عليك بأجمل منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بامرأة صالحة ذات دين وجمال وخلق، وأن يجعل بينكما مودة ورحمة، وأن يرزقك منها ذرية صالحة. وأسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وقلبك، وأن يشفينا وإياك بالعافية من جميع الأمراض، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول هناك امرأة اشترت بيتا بالربا وتريد قراءه، وهناك زوجان يريدان أن يستأجر هذا البيت، هل عليهم شيء حتى لو كانت المرأة من عائلتهم؟ وبارك الله فيكم. إذا علم أن هذا البيت بالربا فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا التعامل به ولا استئجاره، لأنه مال حرام وبيت حرام وبني بالحرام، فلا يجوز هذا البيت، فترده إلى الذي اشترته بالربا وتتنازل عنه. على كل حال هذا إن كانت مستقيمة، أما إن كانت عامية وهي مصممة فلا تستأجروه ولا تشتروه، لأن أقل أحواله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام إلى آخر الحديث، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، امرأة حدث مع زوجها خلاف فافترقوا لمدة، وفي هذه المدة هذه المرأة زنت والعياذ بالله ثم تابت، وعندما أراد أن يرجعها قال لها بالشرط أنك في هذه المدة لم ترتكبي أي فعل، فهل تخبره علما أنهم عندهم أولاد بينهم؟ وبارك الله فيكم. الذي يظهر والله أعلم إذا كانت قد تابت من ذلك فتستر نفسها، لأنه لا يجوز للمسلم أن يفضح نفسه إذا قد تاب وأقبل على الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عباد الله من أتى من هذه القاذورات من شيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. نعم حفظكم الله. وإذا رأت أنه مصمم على ذلك فلا تقبل على الزواج وتتحمل عقوبة نفسها. ماذا؟ لا تخبره حتى لا تفضح نفسها، لأن هذا أمر غير مشروع، فهو ربما يذهب ويتكلم عنها ويتكلم عنك ويفضح بك، وهذا لا يجوز. فإما أن يقدم سكوتا وقد تبتي إلى الله عز وجل ولا تعودين، وإما أنك تصبرين مثلا تورين بأمر آخر بأنك مشغولة أو ظهر لك أمر أو أنك مريضة وتماطرين حتى ينصرف ويقتنع تماما، وهذه وتبقي بدون زواج إلى أن يسر الله لك رجلا آخر، أو تبقي على الأولاد، وهذه عقوبة الخطأ. أما أنك تفضحين نفسك وتخبرينه بذلك ما هي الثمرة؟ إن أخبرتيه فما سيقبل الزواج، وإن لم تخبريه ربما ما سيقبل الزواج، فهو في كلا الحالين رافض. فأنت حلفها أو لم يحلفها، إن قبلتي على فرض حلفتي يمين لا يجوز، لأنك إذا حلفت يمين له هذا لا يجوز أن تحلفي باليمين. ماذا حفظك الله؟ هو لن يقبل إذا لم ترفض. أنا أتكلم عن الثمرة. إذا لم تقبلي أن تخبريه ولم تحلفي سيشك وسيعلم أنك قد فعلت شيئا فلن يتزوج. وإنك أخبرتيه ما سيتزوج لأنه ما استثبت إلا ليحدد موقفه، فهو في الحالين كلا الحالين لن يتزوج بك، فما سيحصل إلا مجرد أن تفضحي نفسك وتهتكين ستر الله عز وجل عليك، وأنت قد تبتي توبة إن شاء الله نصوحة. فالأولى إما أن يتزوج سكوتا بغير قيد أو شرط وتتق الله وتفتحون صفحة جديدة، وإما ماذا حفظك الله أن تبقي على أولادك وتقبلي وتصدقي في توبتك إلى الله وتصلحي فيما ما بينك وبين الله، والله عز وجل يخلف لك بخير. وخلاصة الأمر لا يجوز أن تفضحي نفسك بعد التوبة والله أعلم، لأن ما فيها فائدة. بارك الله فيكم. هذا سائل من المغرب يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز أن يأتي الخاطب عدة مرات إلى بيت مخطوبته لرؤيتها والتكلم معها بحضور محرمها، وهذا من أجل ترتيبات البيت وغير ذلك؟ بارك الله فيكم. أما بالنسبة للرؤية فهي مرة واحدة ليتثبت، وكما قال صلى الله عليه وسلم فهو أحرى أن يؤتدم أو يؤدم بينكما، أي تصبح المعيشة بينكما، لأنك تزوجتها وقد رأيتها فانشرح صدرك ما تفاجأ بها. وأما ما عداها فلا يجوز. الرؤية الشرعية مرة واحدة فقط، بحيث إلا إذا حصل أنك مثلا أروك إياها في وقت وما تأثبت فأردت مرة ثانية تتثبت فقط. أما قبل العقد تذهب وتأتي وتجلس معها حتى أمها لا يجوز أن تطلع عليها وتكشف عليها حتى ماذا وقت الرؤية عند أن تذهب ترى بنتها، إنما يجوز لك رؤية المخطوبة فقط بحضرة أحد محارمها الرجال فقط. أما أمها فلا يجوز لك ماذا أن تراها حتى تعقد على البنت، والبنت كذلك لا يجوز لك أن تنظر إليها أو تجالسها أو تجالس أمها في فترة الخطوبة حتى يتم العقد. عند ذلك أصبحت زوجة لك وأمها محرمة عليك حرمة أبدية، وإن لم تدخل على البنت. وفقنا الله وإياك للتمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف، والله أعلم. الكلام في الهاتف أيضا الكلام في الهاتف لا ينبغي حتى يعقد عليها. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، هل توجد الزكاة في الزيت؟ وعلما أن هذا الشخص ليس ملكه بل ملك أحد الأصدقاء، وعند طحنه يقسم على الاثنين، وهل تجب فيه الزكاة؟ بارك الله فيكم. تقصد زيت الزيتون، حفظك الله. على كل حال يا أخي الكريم، الشيء المتفق عليه من الطعام في الزكاة هو البر والشعير والتمر والزبيب، هذا هو المتفق عليه، وما عداه فيه خلاف. والذي يظهر أنه ليس عليه زكاة كالعدس والبازاليا وكذا قلت أو كثرت، والذين أوجبوا الزكاة عليه وهم الجمهور حجتهم في ذلك أن العلة هي ماذا؟ ألا كونه مطعوما. والذين لم يجيبوا الزكاة قالوا: هاتوا لنا أدلة على نصاب ماذا حفظكم الله، نصاب الزيتون ونصاب العدس والبزالية والأقط والباذنجان وهذه الأشياء المطعومات. فالمسألة الذي يظهر أن الأقرب إلى الدليل مع وجود هذه الأشياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عند أن بين زكاة البر والشعير والتمر والزبيب بين أنصباءها وبين ما يجب فيها، وأما هذه الأشياء لم تذكر إلا بعضها ذكر كالذرة وغيرها في أحاديث ضعيفة. فالشاهد أنه لا ينبغي لا يجب الزكاة فيها على القول الراجح. أيضا الذين قالوا يجب الزكاة فيها قالوا استدلوا بحديث عام بآية عامة كقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذا حقه خصصت الآية بالأشياء التي عليها الزكاة. على كل حال لا يمنع أنك تخرج ما تيسر يوم الحصاد، ليس بقدر لا نستطيع أن نفرض قدرا معينا، وإنما الذي يتيسر والذي تجود به أنفسكم يوم الحصاد تتصدقون به على المساكين. أما زكاة شرعية ومفروضة ولها نصاب لا نعلم في الزيتون شيئا، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل من المغرب يقول: أحسن الله إليك شيخنا، كان شاب يتحدث مع أصدقائه عن بعض عادات الدول، وقد قال له على عادة رآها في فيلم قد شاهدها فيه، هل هنا وقع في المجاهرة بالمعصية؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إنما الأعمال بالنيات، إذا كان الرجل يتبجح ويجاهر ونيته أنه يظهر المعصية فلا شك ولا ريب أن هذا من المجاهرة، أما إذا كان من باب الإخبار فبعض الصحابة رضي الله عنهم قد ذكروا كانوا يتذاكرون ما كان يحصل منهم من الجاهلية على سبيل الحمد والشكر لله أن أنقذهم من الجاهلية. نعم حفظكم الله. وإلا فابن القيم يفصل في هذه المسائل، يقول: بعض الصغائر تنقلب كبائر باستحلائها والاستلذاذ بها، وكون الإنسان ما يعني يجد لذة في قلبه لها فتكون تنقلب كبيرة لأنه مصر عليها وماذا ومستحليلها. وبعض الناس يقع في كبائر ثم ما يزال في قلبه الحسرة والندم والخوف من الله فتنقلب حسنات في حقه، فهنا المعيار هو القلب. إنما الأعمال بالنيات، فإن كانت نيتك عند أن تكلمت من باب أنك ذكرت شيئا لأنه وجد شاهد لذلك فهذا ما بأس به وتركه أولى، وإن كنت تتمتع وتفخر بهذا أو تستلذ به ولا يحصل لك ندم وأنك كنت على معصية فهو لا شك من المعاصي وقد يجر إلى الكبيرة، وأيضا هو من المجاهرة عافانا الله وإياك. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل رفض الزوج إسكان زوجته مع والديه تجنبا للمشاكل يعتبر من العقوق وجزاكم الله خيرا؟ لا، ليس من العقوق إذا كان مستغنيين عنكما. ومسألة الزواج يا أخوان الناس، نحن العرب المسلمون الحمد لله عندنا عادات، وهي أن الولد يسكن مع أبيه فيتربى ويزوجه ويبقى عنده وكذا، فأصبحت من عادة إلى أمر متحتم. وإلا إذا نظرنا وسيمر معنا إن شاء الله في كتاب الدراري أن المرأة ليست ملزمة ببر الوالدين أو أنها تخدمهم أو أن على مسائل خلافية، وإن كان العلامة ابن باز رحمه هذه مسألة خلافية حصلت في عهد الشيخ مقبل في دماج بين طلبة العلم والطالبات وكانت قد وقعت، لا هذه تلك المسألة خدمة الزوج. لا، بالنسبة للوالد والوالدة المرأة ليست ملزمة، خاصة إذا كان مؤذيين لها بدون سبب شرعي وهي على خير لكنهم يضايقونها ويؤذونها، فإن هذا من عدم حسن العشرة. العشرة والله سبحانه وتعالى أمر بالمعاشرون بمعروف، فإذا كانت تؤذى بيت أبيك وأمك وتضايق، وأيضا لا يمكن أن تقوم العشرة بينك وبينها في البيت مثلا، ما تستطيع أن تلبس أو تتزين أمامهم أو يؤذونها أو يشغلونها كأنها خادمة بحيث لا تجد وقتا أن تتزين لك وتجلس معك، فهذا من سوء العشرة التي نهى الله عنها وخلاف العشرة التي أمر الله بها. فإن أخرجتها بجانبهم مع عدم مقاطعة أبيك وأمك ومواصلتهم والإحسان إليهم وكونها تساعدهم أحيانا وترسل لهم بشيء أو تذهب في بعض الأحيان تذهب إليهم لتقضي لهم شيئا أو تغسل لهم صحنا أو تكنس لهم ثم ترجع بيتها، فهذا ليس من العقوق بل هو من العشرة الحسنة التي أمر الله بها. وفقنا الله وإياك لكل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والله أعلم.